انما دي بقى موجودة جارية في الطريق لم تدخل في حيازتي ملكي لم تدخل في حيازتي مسؤولة من الطرف الاخر انا لو بعتها الان ام تأتي ولم تأتي ها شكلها ايه عامل زي تاني ازاي خلي بالي حضرتك انت خلي بالي ان الارض ده بيتقف زيت في الزلم يعني انا ما بتكلمش ده انما انا الان لو جهت السلعة الموجودة في البحر دي انا جاي بضاعة لسه ما تنساهاش لو جهت بضاعة في البحر دي ها هتسألك على مين علي انا ولا عليه هو على المشترى ازاي طب انا بعت فهتوازي ده ايه اذا حصل خلاف بين الطرفين لا لا فعشان كده هنقول ايه اوقف ده الاول لما تدخل في ضمانه تقدر تقول اه روح اشتري او ما تروحش اشتري دي مين دي حاجه ثانيه انما انا عايز ايه الاول تدخل في الضمان بتاعي ابقى انا مسؤول عنها انما لو ما دخلتش في الضمان بتاعي وهي في وسط البحر وانا بعت سلكت السفينه ها هنعمل ايه نعم لا دخلنا بقى في التامين هندخل في حكم التامين وهدي مشكله ثانيه نعم مش عارفه ليه عندي خاطر وكنت عندي شغله كده على الهواء وانا عايزه 40 وانا 45 ده مش فيه خالص جوفي انا هبدا لكم يا جماعه احنا بنتكلم فخدنا مع بعضنا واحد واحد دي وساطه مش اللي احنا بنتكلم عنها الوساطه والسنطره دي جايبه الوسيط دور ايه في الارض بين طرفين ملوش دعوه بان ما يشيلش مني حد يشيل مني لا انت بتقرب المسافه بيني وبين الطرف الاخر ومقابل ده تحت انت لا لا دي حاجه ثانيه لان ممكن تقولي وكيل عني ممكن لان وساطه دي في ايه وساطه سنطره سنطره تشيلش نفسي الوساطه دي سنطره يعني ايه بيقرب المسافه بين طرفين وعلى كده بيعمل ايه بياخد اللي بتاعته والكره بتاعته دي جايزة وحلوة مفيش فيها اي مشكله اتفضل يعني في التجاره الدوليه في الواقع العملي انا ممكن ابيع بضاعه لعميل اوروبا وكل شباب من الصين ومفيش مصر يعني بس دايركت من الصين لاوروبا حد حد يعني حد سنه ليه؟ اتفضل حضرتك انا ببيع لعميل اوروبا ايوه وانا بتاع من الصين بضاعه مفيش مصر انا بقى دخل في ضمانه عندي اوردر للمورد كونديشن دايركت على على على العميل دخل في ضمانه ما فيش مرض ماشي يعني انا سلمت ورقها بس اتفضل بس مش طبعا حاجات كتير يا جماعه لسه جاي لسه جاي حاجات كتير انا مثلا عامل حاجه في الشهر ودي لي ان الاستخدام من زي لقطه كبيره لقطه اي حاجه عايزه كده في 30 هو ده بيع عماله يقدر على كتير لا يعني ينفع لا دي صوره دي مساله ثانيه خالص يا جماعه ما احنا قلنا خلي المسائل الاخرى دي بره عشان خاطر بس فاكس اللي احنا بنتكلم فيه هجاوبك عليها بس لما نخرج بره عشان الوقت فين في المساله اللي احنا اتكلمنا فيها دي نعم لا لا لا لا مش كده حضرتك كده دي وساطه سلسله ودي لها عمولة والعمولة دي كده مفيش فيها مشكلة لكن انا بتكلم عن ايه ان انا ببيع لواحد والواحد ده ببيع لواحد تاني دي بقى اللي فيها هنا نقول ايه الحرج اللي احنا اتكلمنا عنه عندنا بعد كده في بيع الغرض هنجيبه هندخل على بيع النجش بيع النجش لا لا انا عارفه انا ما لسه متكلم بيع وبيع النجش ايه بيع النجش بيع النجش زي ما الشيخ كده بيعرفنا مدفع السلعه والزياده فيها لاغراء الناس في شرائها باكثر من سعرها مع السيارات في عدد من السيارات المستعمله بيدخل شخص بيتفرج على سياره معينه صاحب المعرض بيبقى عنده نظريه كتير جدا للاسف الشديد اول ما يشوف الزبون داخل بيجي واحد باشا وداخل يقول له انت عندك هنا سيارة عربية موديل كذا نوع كذا اللي هو الحاجة اللي طلع عليه وايه وعجبان وبياخد خطوة قدام يبدأ خطوة ورا. يقول له اه يا حضر حضر اهو اتفضل اه دي اه ده حتى اللون ده انا كنت عايز اللون ده والله دي كام بقى ويقعد يجرب فيها ويعمل فيها ده الماركة دي ده الموديل ده حاجة ده احسن موديل نزل من العربية ده انا هاخد بكام دي يقولوا مثلا دي مثلا ب 120,000 صاحبنا الثاني كان بيتكلم في كام عايز ينزل مثلا 5 10 عايز ينزل له 15 لا لا 120,000 انا هدفع 120,000 فيقول له ايه يا باشا مش شايف واحد قدامك في شعريه ايه يا عم خلاص لا انا هشتري انا اللي داخل بيقول ايه العربيه وماركه الموديل ده مش عايز يشتري اصلا وانما هو عارف انه يعمل ايه يدفع صاحبنا اللي واقف مش قادر ياخد قرار في الموضوع او بيقدم رجله بيأخر رجله يدفعه دفع لانه ايه يشتري السياره فبيعمل ايه؟ يقلص عليه نوع من الاحتيال نوع من الاحتيال المعقد الخديع عشان يقول ايه؟ انا اشتري وهشتري بالسعر الهون اللي انا نفسه بيقول عليه ما هو ازاي يقول ايه؟ انا اشتري ده انا دورت عليها ده انا رحت اكثر من معرض ده كويس ده انت راجل قادر انا هاجي معرض اخد شويه فبيدفعوا بالطرق الاحتياليه لانه ايه؟ يشتري السياره بنفس السعر اللي اتباع بيه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح متفق عليه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش مسكون الجيم مش النجش مع كلمه النجش. النجش مسكون الجيم مش في فتحه. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه ايه؟ ولا تناجحوا. ما تعتبروش ده حتى انه الشيخ هنا ذكر عن سيدنا عبد الله بن عمر ان الناجش اكل ربا خاطر وهو خداع باطل لا يحل. انت بتخدع الناس انت بتحاول ان انت ايه توقعه في حاجه هو مش عايز يوقعها وبيقع فيها ليه؟ بسبب كلامك لان ممكن يدخل ايه؟ مش واحد بس ممكن يدخل واحد واثنين وثلاثه ويتكلموا ويدفعوا دفع للمساله دي واعتقد ان كان في حاجات زي كده موجوده عندنا هنا في مصر. حتى لو كان الاصول هذا النكش والاختلاط مطابقه لنا في السلعه لا ما يبقاش نفسي بقى يبقى احنا نعم فضل. ما يبقاش نفسي بس ايه قبل ينزل عليه ضغط يوقعه تحت ضغط عشان قبل يشيل السلعه دي انا المفروض كمشتري ليا الحق ان انا ايه اشتري او ما اشتريش المفروض ان انا ليا تروي ده راح شريعة هنتكلم عنها ان شاء الله المره دي او المره اللي جايه ان شاء الله انما ايه لازم انا لما ابيع للناس وانا ايه بكل رضايا واختياري ان انا هشتري دي فلما تيجي حضرتك تمارس عليا اي نوع من انواع الضغط هيبقى تصرف غير امن لو عزلته هو ايه لما يكون السلعه اللي انا بشتريها مش على المواصفات المطلوبه وانما ايه حصل فيه تغيير او خداع الكلام اللي بقوله ده خداع عشان اشتري انا السلعه وهل لازم هناك تغيير او لا ما لا بس برضه محرم ليه؟ لانه ممكن ضغط نفسي على الشخص اللي اشتري. يعني الحالات اللي لازم تبقى بيدخل يروح بعد الحد فيها لا ده احنا صاحبنا اللي بيشتري بالشكل ده ده واحد هو راضي كده. ليه؟ لانه تعالى يا باشا افرجك اعمى انت بتكسب تروح شاري. لا ما لا انت فاكر كتير انا بعرف لك ان البضاعه اللي عندي باساليب العرض وانت حضرتك بتختار اللي عايز تختار. يعني ايه؟ واحد بيتكلم قدامي انا رايح دي عجباني شوف انا دي عجباني العربيه بس ايه متردد هي السلعه السعر ده عايز هو ولا لا طب يقلل ايه لا طب يزود فيجي لي واحد ايه يقعد يبين لي محاسنها والحاجات لدرجه ان انا اقول ايه لا لا انا هشتري خلاص فبيمارس ايه خداع بيمارس ايه تضليل بيمارس مكر عليا وبدون وجه حق هو ده المحرم بعد كده هروح لمساله ثانيه اللي هي ايه بيع الثمن قبل غدو صباحا عارفين يعني ايه بيع الثمن قبل غدو صباحا؟ نعم يعني بيع الثمن مثلا اخر ما يشتري عنده بس كده؟ او الطماطم او الطماطم يعني اعتقد انتوا بقى يعني عندكم خلفيه انا ما عنديش خلفيه عن الموضوع ده

سؤالين. هو البائع قال لي في الشخص الثاني. لا بس انا عايز اقول لحضرتك مفيش حاجه هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي فنقولي وانا قابل او انا قابل انا بيعتلك كتير بس جاء لما اتبالك المحاطر اللي هم ده بيت حاجة ها قول يا بيت لا بس لا بس ما تحطاش يا حمد طبعا بس لا ما انا استنى انا لا اقول ان الشيخ الالباني هو اول مقصد انا قلت ايه بتاع رأية واللي عندها حصل عليها شوية كلام الشيخ الالباني في ال فانا قلت ان انت ان الشيخ الالباني اول مقصد انا عارف ان في اراء قديمة لها قالي حاجة لكن انا بقول ايه ادي الاراء هيك وادي جمهور الفقهاء فجمهور الفقهاء بقول ايه انه بيع التقسيط حتى تنزل الشيخ الالباني نفسه قعد تنزله الشيخ الحق الحويني قال يعني انا شايف مفيش بيع تاني في ده واحد بس مش تأتي على اي احوال اي رأي جمهور الفقهاء وده اللي مفتحه وده الرأي اللي احنا ماشيين عليه في فاز لا ده حاجة تانية دي حاجة تانية لا لا لا لا مش كده لا لا لا مش كده لا لا لا لا لا ما تخش ديها عشان هنقلنا كلام دي نعم هو اقول لحظة طب كويس ان انت قلت الكلام ده في في من بين الحاجات اللي انا برضه لقيتها في في شرح بدايه المثال او في المساهم مساله ذكرها الشيخ مش مذكوره هنا للاسف في الكتاب انا يعني ما لقيتهاش في العناوين الرئيسيه وهي مساله مشهوره قوي في الفقه عندنا قالت ضع ضع بالضبط ضع وتعجل عصب طيب عارفين مثلا ضع وتعجل يعني زي ما الشكل بيقول انا جيت بعد خمس اقساط قلت ايه طيب بس على المبلغ ده كاش يلا بقى انت بقيلك كام بقيلك مثلا 3000 طيب ما تخليهم لي مثلا 2500 ولا اديهم لك كاش طب بلاش دي ولا دي انا ليا دين دين ده مؤجل عندك الاستاذ مصطفى قال لي طيب الاستاذ مصطفى انا محتاج فلوس تدي لي المبلغ اللي عندك لا دلوقتي ما اقدرش اديه لك ده صعب عليا وبتاع طيب استاذ مصطفى انا ليا عندك كام؟ ده 10000 جنيه طيب هاتهم لي 9 هاتهم لي 8 وخلي 2000 خلاص انا تنازلت عنك هل المساله دي صحيحه ولا لا؟ لا المسألة فيها خلاف على قولي قولي يقول بأن هذه المسألة هي ربا ربا ربا لأنه إيه الفرق بين الناس أأخر في الوقت وأزود المبلغ وبين الناس أقلل الوقت وأنقص المبلغ ولو ما بينك أنا كتلية فجوة في البعض اللي يتوحي لكم مطبوعة عليك أنا جايبها اخترت فيها رأي الإمام زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة الإمام أبو الثور من أصحاب الإمام الشافعي إحدى روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل نحكي قول الشافعي الرأي ده هو ابن تيمية ابن القيم بيقول لي إنه مسألة ضع وتعجل مسألة جائزة وليس باب الربا المحرم. ايه اللي بيكتب على كده؟ انا هديكم برضه ورقة مع التصوير. ايه الدليل؟ قالوا اولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم اجلى بنو النضير من المدينة فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان لنا ديونا لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا فهذه قالوا هو اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المثال كمان فتوى ابن عباس رضي الله عنه انه اجاز مساله ضع وتعجل سئل هو ابن عباس لما عن هذا قال فقال لا بأس بذلك. لو رجعنا للأصل العام اللي احنا قلناه الآن اللي هو ايه؟ لا لسه لا لسه ايه كنا مرة على الموبايل ولا ايه؟ الساعة الثانية تمشوا؟ لو تمشوا اتفضلوا نعم؟ فالأصل العام للمعاملات الحلو الأصل العام للمعاملات الحلو فلما نضيف ده إلى الدليل الشرعي إلى فجوة ابن عباس نعتبرها من أثار الصحابة في ناحية أخرى هنقدر نقول إيه؟ بإنه مسألة بعض وتعجل دي من المسائل الجائزة وليس فيها من الربا. إنه قالوا الربا أخرت وزود المال. لكن إيه الربا؟ في إن أنا إيه؟ أقرب المدة وأعطي المال ده. قالوا لا دي عكس. اتفقنا أو لما اتفق أنا شايف إن دي اللي بيحصل بقى عند الصنايعي عند السائل

في ضمان حقوق المساهمين فيها؟ لا فيش. يعني الصبحية جمعنا 50 عندهم دلوقتي بتاع حضرتك مشتركين كام الان؟ 11,000 مشترك. وبيزداد العدد. وطلبت الازهر مش مرتب وما بيمانع ما دفعت 1100 جنيه. ايه يعني 1100 جنيه؟ في مقابل الرعاية الصحية. طب انت تضمن الرعاية الصحية بتاعتك دي هتستمر قد ايه؟ لا. طب في ضمان للمسألة دي؟ لا. طب في تنظيم قانوني للمسألة دي؟ لا. حاجة. يعني ما فيش اي ضمان تضمن. هلا مش اي ضمان. يعني انا الان بشتري حاجة اعلى زي ما تقول كده فما ضمن يعني بشتري ايه؟ بقى الغرض اللي انا لابسه في اللي انت بتكلم عنه او لابسه اللي انت بتكلم عنه ده. فالان الشركات بتحاول تعمل بقى مثلا في اليراصيب اذا كان اليراصيب الثاني اللي كان ورقه ولا عاوز ادور على الورقه ولا رقم صح ولا غلط ولا عامل ازاي ولا مساوي ازاي لا فهو هذه شركات اهي معاصره اهي والشركات المعاصره بتقوم بحاجات بتشجع الشباب على ان هو يخرج عن القواعد الشرعيه وعامل لك ايه وفيها ايه؟ طب وفيها ايه؟ ايه المحرم في دي؟ لانه مش فاهم قواعد المعاملات مش فاهم ايه جزء المفروض تقسم المعاملات مش فاهم حاجه فهو بيلاقيه كل سنه كل شهر اذا ما كنا قايلين قبل كده الحاضر حاضر تعرف يعني؟ طب حاضر بس وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد ان شاء الله يوم الاحد الخامس ان شاء الله مين هياخد الورق ويجيبوه لي تاني معاه المره الجايه؟ حضرتك هتصوري الناس ده؟ الحمى مش كده الحمى ان الحياه العاديه